وعجب هو بهذا خلف الجمهور، وبهذا خلف الجمهور، لأن الجمهور في العينة قالوا بالحرمة، والجمهور في التورق قالوا بالجواز، وهو خالفهم في الأمرين. خلينا نشوف بقى الأساتذة الحرس التعالى في الأمرية. ها، ما الذي جر ابن تيمية أن يفرق بين العينة وبين التورق؟ فيش. كنت بتموت؟ كنت ايه؟ سيبك الفلوس، ده دي الاجابه ولا الفلوس هي اللي منعك؟ لا يا شيخ، ما صدقتني يا جماعه. فهم علي بن ابي طالب كان يقول، هذا حديث ورد مرفوعا، من انشغل بالله كفر الله كل ذنوب. أعرف من طلب شيئا مسألة شوابك، سامحونا المطاولة لسه. تفضل شيخ، تفضل سيدي، تفضل. جيب عم عنطر اسمه ايه؟ واسمه ايه عم عنطر؟ عم شوابك تليفون مقفول؟ طيب جيب الراجل اسمه ايه؟ طيب اللي احنا بتاع الشواذ، مفيش حد فين نزيه؟ طيب اتصل بنزيه. نزيه مش هينفع؟ ليه؟ الله المستعان. انا هنلاقيها منكم ولا من الاخوه؟ وكل ما نسال سؤال مش اجابه كده. ها، فين صاحب الامرين؟ شوف اتوبيس، شوف مش مشاكل، تدري طرد المال سيسد عنك. هذه مساله ليست عذرا، صدقني اعرف مكان يذهب للدرس مشي في الجيش، مش مشاكل، مش من يمشي درس الجيش، اعرف ناس فعلوا ذلك. يبقى اذا عذر متهاون. طب ممكن بقى الاناشيد الطيبه دي اللي موجوده كلها يعني تغلق عشانها داخلين على معانا عايزين نتكلم؟ ما شاء الله مشاعر راشد، راشد منتشر جدا مع الاخوه والاخوات والاخوات، فالاخوه الله يكرمكم بسالهم التليفون على الصامت. انا اقول لكم انا ما عنديش انشيد ولا بتاع، بس انا هعمله على الصامت الاول بحمد الله، فاعملوه على الصامت يا صامت. الله المستعان. طيب ما زلنا مع استقبال القبله. ابن عمر رضوان صحابه رسول الله هو الاثري الذي ما كان يترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وتعبد به لله جل في علاه وانشره بين الناس. وضربنا مثلا رائعا في ذلك عندما جاء اليمني فقال له يا ابن عمر ارايت تقبيل الحجر؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فهو سنه، وهو يبين كيف يتمسك بهذه السنه. فقال له ابن عمر، قال ابن عمر ارايت يا ابن عمر لو قاتلني الناس، قال لو دفعني الناس، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال ارايت يا ابن عمر ان قاتلني الناس؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. ارايت ارايت؟ فقال له يا يمني اجعل ارايت خلف الكوكب، اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فكانه يقول والسنه ان تقبل الحجر. هذه دلالة على أثر ابن عمر رضي الله عنه، عمر الذي أطلق عليه السلف أنه الأثري، ما ترك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يعض عليها بالنواجذ، حتى أنه في السفر كان ينظر فيمشي وينزل على تطأ القدم، قال يقول ليت القدم أو لعل القدم يطأ على القدم، وكان يسأل عن المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب يبول في المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. الغرض المقصود ابن عمر كان رجلا سماعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمالا به، وكان يتعلم ليتعبد. ويوم ان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه الرؤيا او قص حفص عليه الرؤيا، قال نعم العبد، او ابن عمر رجل صالح، لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل رضي الله عنه، حتى انه اسر عنه انه كان يوتر يحسب ان الفجر قد طلع،

صلى حيثما توجهت به راحلته. وهناك خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة من هذه المسألة الأولى، أنهم قالوا يشترط في بادئ الأمر أن يستقبل القبلة، اشترط في بادئ الأمر أن يستقبل القبلة ثم يصلي حيثما توجهت به الراحلة. مفهوم كيف؟ يبقى هو أصلا لو ركب القطار وأراد أن يصلي من النوافل يصلي، لكن بشرط أولا يستقبل القبلة، فإذا تحرك القطار جلس كيفما كان كيفما كان موضعه وحيثما توجه به القطار له أن يصلي. وكذلك العرب وكذلك أين هم؟ فهذه استدل بها الحنابلة حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة، وجه راحلته إلى القبلة فاستقبلها ثم صلى حيثما توجه به القبلة. فقالوا هذا شرط، فليصح النافلة على الراحلة بإسقاط الاستقبال هو أن يستقبل أولا، فجاء التيسير بعد شرطية الاستقبال الأولي. استدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا قال الله جل وعلا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال هذا أصل أصيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي استقبل القبلة، إذا أردت الصلاة فقم بين يدي الله جل وعلا، قال استقبل القبلة. فقالوا اسقاط استقبال القبلة أن هذا هو الأصل، فلا يسقط إلا بدليل. ووجد قالوا إذا كان هو الأصل فيبقى عليه، يبقى على ما هو عليه الأصل حتى يأتي الدليل بالإسقاط. وجاءنا الدليل بالإسقاط بعد التوجه، يظنون في هذا الحديث أنه توجه أولا ثم صلى حيثما توجه به. فقالوا إذا توجه أولا موافقا للأصل ألا وهو استقبال. إحنا نتكلم البيوع هنا تصح ولا ما تصح في حقوق البيوع الآن؟ يصح البيع ولا ما يصح الآن؟ مانا في إيه؟ ده صح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ يصح البيع ولا ما يصح؟ في إخوة خبأوا أنفسهم، كانوا يجلسوا قدام وخبأوا أنفسهم، اللي خبأوا أنفسهم فيه يتقوا الله من خفيف الأسئلة. رجل الطيب اللي يجلس أمامي الآن هنا، أنا رأيته وأنا داخل خلاص استعمر المكان الأخير خايف من الأسئلة. فما لا حول يا جماعة، خلي فيكم شجاعة أن نقاش هذه المسألة. البيع صح ولا ما صح؟ إيه؟ نسيت السؤال؟ أفكرك بيه، البيع صح ولا ما صح؟ ليش؟ أنا متكلم في إيش طيب؟ طيب عقد النكاح يفسد بهذا الشرط ولا ما يفسد؟ شو أبو فأس عمال يشتد عليها، شايفني مخطئ. عقد الكحف يفتد الله أبو فأس، أنت تبحث عنه بلك 100 سنة. خطأ مني هذا، إحنا في الصلاة صح؟ يا اللي دخلنا في النكاح يا أبو فأس؟ لا حول. طيب كنا فين في الصلاة يا أبو فأس؟ ماشي أبو فأس، خلاص لا نحرج عليه، انتهى الموضوع. فاحنا قلنا الأصل الأصيل أن يستقبل القبلة، قالوا إذا هذا هو الأصل فلا يسقط إلا بدليل أوضح من شمس النهار. فقالوا إذا الإسقاط جاءنا بعد دليل موافق هو الاستقبال أولا ثم عن ذلك حيثما توجهت به. أما حديث ابن عمر يقول حيثما توجهت به، فالاحتمال وارد عليه أن ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت، إذا كان ممكن نقول أنه موافق لأنس، لكن الراوي لم يروي تمام الحديث. قال حيثما توجهت به فهو استقبل أولا ثم صلى حيثما توجهت به، وهذا كلام الحنابلة. أما الجمهور فقالوا بأن الاستقبال استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الفريضة، وأيضا شرط في صحة الصلاة النافلة إن كان في الحضر، إن كان في الحضر. أما إن كان على الراحلة أو على سفر فالاستقبال القبلة ليس شرطا. وهنا نستعمل قول الله جل وعلا: حيثما الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله. إذا وزعت هناك الرواية ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقالوا هنا نستعمل هذه الآية: فأينما تولوا فسمى وجه الله، بأنه يصح